بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق ونضع المواسير جَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على ونجيناه ولوطا إلى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين وكلاً آتينا حكماً وعلماً وسخرنا مع داود الجبال يسبحن أَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو

وربنا الرحمن المستعان.